أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمد عبده ورسوله، وأن من جاء به يقوم بربه. استفتحنا بذكر الله وآياته وهو خير الفاتحين. اللهم يا ربنا يا مولانا أنزلنا منذرا مباركا داخل المنزلين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام

بالمعروف حقا على المتقين كذلك

ولا نمل له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا تبين الرشد من الغي فليكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم كمثل جنة بربوتها صابها

إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار